أن الغرض منها هو ألا يكون خلافا، فإن الله عز وجل فرض حكمته كونا أن يختلف الناس، وأفهام أهل العلم مختلفة، فهذا يفهم من النص ما يفهم، والآخر قد يغيره في الكون. الله عز وجل كما تعلمون في قضية داود وسليمان قال: فتهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. الله عز وجل جمع لهم الحكم والعلم، ومع هذا غاير سليمان عليه السلام داود عليه السلام في الفهم. فليس الغرض من هذه اللقاءات ان يفهم الناس ان هذه الكلمات معناها ان تفهم ماده الخلاف والا يكون خلاف ابدا. حكمه الله عز وجل تقتضي ان يظل الخلاف موجودا حتى قيام الساعه، لكن الخلاف الذي نرد عليه ونمنعه هو الخلاف القائم على اتباع الهوى، الخلاف القائم على اتباع الهوى. واما الخلاف الذي يقوم على الدليل فهذا الذي ندعو اليه، بمعنى نحن اذا اعتقدنا قولا فلا يحل لنا ان نلزم الناس به، فقد يفهم غيرنا من النص الذي فهمنا منه ما نعتقده غير ما نفهم، شريطا ان يكون له سلف في هذا الفهم، ان يكون فهمه مبنيا على ادله شرعيه، على اصول فقهيه، على اعتبارات كانت موجوده في زمن السلف، في زمن الصحابه رضي الله عنهم. اذا ليس المراد هو حسم ماده الخلاف كما قلت، الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، كل حسن اي خلقهم ليختلف. ليس هذا الاختلاف، وهذا سياتي في الجمعه القادمه او فيما بعد ان شاء الله عز وجل، ان الصحابه اختلفوا لكن خلافهم كان خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، وما كان منه خلاف تضاد يحسن بمجرد النص. يعني انا اعطيكم مثال، وهذا يحدث بكل امر ويتحمل الاثم فيه هؤلاء الذين سالوهم. اختلف اهل العلم في قضيه الولي، ولي المرأة عند النكاح، عند الايه؟ النكاح، هل يصح للمرأة التي بلغت او للسيد المرأة التي مات عنها زوجها او لا يطلقها، هل يحل لها ان تزوج نفسها؟ الجواب لا. بعض الناس الذين ياخذون المذهب الاحناف، ومذهب الاحناف في ذلك انه يجوز للمراه ان تزوج نفسها بلا ولي، لانه لا يشترط عند الاحناف الولي. طيب هذا قول موجود في مذهب الاحناف، هل يعد هذا خلافا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. فهل يؤخذ بقول ابي حنيفه رضي الله عنه ورحمه الله عليه ويرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لا يصح. هذا كلام موجود في كتب الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: السيد احق بنفسها والبكر تستامر، السيد احق بنفسها والبكر تستأمر. فبعض الناس يفهم أن الذكر تستأمر وإذنها صمامها يعني تسكت، البكر تستأمر يعني خذ غيرها وما لا تريدين، وإذنها صمامها. هذا الحديث فيه أنه من حياة المرأة قد لا تجاوز. أقول نعم أرجو تجيب، فوليها أحق بها، يعني في النظر لمصلحتها، فالبنت مع حياتها قد لا ترى المصلحة مع فلان وفلان، فأبوها أو وليها هو الذي يختار لها. طيب والسيد أحق بنفسها، هل معنى ذلك أن السيد أحق بنفسها يعني تزوج أفضل مصلحتها من وليها. لما زارت عقيلة الزواج والمرأة لو طلقت أو مات عنها زوجها بعدما ذاقت الزواج لابد لها تزوج، فهي أحق بنفسها من هذه الوجهة لا أنها أحق بنفسها يعني تزوج نفسها. فلو جاء أن رجل قال ماذا وجدنا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، خلاص نأخذ هذا القول طالما أن أحد الأئمة قال به. هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل. لما عندك نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع هذه المسألة؟ لكن لو تنازع أهل العلم في مسألة وليس عندنا في ذلك نص، كما ذكرت مثلا القضية الطلاق في الحيض يقع ولا يقع، هذا خلاف معتبر، مع أنك تقول أن الراجح فيه أنه لو طلق الرجل المؤتمر وهي حائض يقع الطلاق، يقع الطلاق، لكن مع ذلك أنت حينما تسمع بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون إن الطلاق في الحيض لا يقع، تقول هذا خلاف معتبر لا يلام ابن تيمية ولا يلام غيره، وهو يقول لا يلومني على أنني خلقت. لما؟ لأن النص الموجود في هذه القضية ليس بحاكم، حتى النص الموجود في البخاري حديث ابن عمر تحت سبها تصديقة متنازع فيه، فبعضهم لا يرى ثبوتا بعضهم يرى ثبوتا، كلام كثير في هذا المثل. فهناك خلاف المعتبر وهناك خلاف غير المعتبر. الخلاف المعتبر هو الخلاف القائم على الدليل على الفهم الصحيح حتى ولو اختلف. الخلاف غير المعتبر كما ذكرت خلاف يقابله نص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت تقول ابو حنيفه قال، مالك قال، احمد قال، الشافعي قال، لماذا تضع كلام الائمه في مقابل كلام الله عز وجل وكلام رسوله؟ هذا لا يصح. فهذا الذي انا اود ان انبه عليه، ليس المقصود من هذه الروحات وهذه اللقاءات ان يفهم الناس ان هذا قضيه الثلاث تحكم ابدا، سيظل الناس مختلفين الى ذلك الله اكبر عنه. لكن المهم حينما تسمع الكلام من الثلاث تعلم ان المراد به الايه؟ الثلاث المعتبر، الثلاث القائم على الدليل. الله اعلم. الامام مجد كل ما يقرا مثلا وسيجنبها الاشقى قضية الوقف والابتداء، قضية الوقف والابتداء وسيجنبها مثلا الأسقى، الأسقى الذي يؤتي ماله. فقضية الوقف والابتداء هذه يسأل فيها أهل القرآن المعنيين أو المعنيون بالوقف والابتداء، فإن كان قولهم في ذلك متوافر يعني مأخوذ كابر عن كابر، وتتعلمون القرآن بنمطه بقراءاته لابد فيه من التوافر، هذا يبدأ فيه أهل الله صبر. نعم سيكف عن حبها؟ لا لا لا لا فقط، لو فعلت ذلك ما كف عنها، لكن هناك طريق آخر عكس قد يؤدي إليه السرقة، واحد يتهمك بالسرقة يتهم بذلك مفهوم، لكن ليس هذه الوسيلة، إنما هي الدعوة له، الدعاء له والدعوة له، وإن تأتي بآخر. وأنا أريد أن أقول لكم شيء، أغلب الآباء لا يستجيبون لأبنائهم، أغلب الآباء لا يستجيبون لأبنائهم، يعني أنت تريد أن تنصح أباك وأنت تقول له كذا فأنت تعلم أنه لن يستجيب، الحاجز الموجود بينك وبينه ألم ربك فينا ولينا، ألم ربك فينا وليدا، يعني اثنا المؤمنات ونحن نعلم انت كذا، في الان انت تعمل فيها شيء طب حلال وحرام. ولذلك من الوقوفات او من الفرائض التي تذكر تذكرها غير واحد في التاريخ عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. وهذه بمناسبة أن مطلب الحي لا يشدي مع الطرب من الطرب حرام، لكن هو على كل حال لا يشدي لأهل الحي. أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام الدنيا، يعني كان في زمان إمام، حتى قال مالك بن أنس رحمة الله عليه لما سئل هل رأيت أبا حنيفة، يعني هل رأيت أنت أبا حنيفة؟ قال مالك لقد رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية العمود أن يجعلها ذهبا لقام بالحجة. وقصته مع الزهرية مع الملاحدة مشهورة، يعني لما جاءه الجماعة يقولون إن هذا الكون كله يسير هكذا بلا خالق ولا مدبر ولا شيء. فلما هلك أبو حنيفة رحمة الله عليه يسألوه فقال دعوني فإني متفكر في أمر شغلني. فقالوا ما هو؟ قال جاءني ناس أخبروني أن سفينة في البحر محملة بالبضائع، تمشي تخرق الأمواج والأمواج متلاطمة، ومع هذا لا تسقط شيء، وتمشي في طريقها جادة فتأتي إلى الشاطئ الآخر فتنزل هي من نفسها البضائع وتحمل البضائع وتمشي لا تسقط لها سيرا وليس لها قائد ولا عماش. فقالوا أيقول هذا عاقل؟ فقال أتستعظمون على مثل سفينة أن تسير نفسها بنفسها وتقولون في الكون كله أن يسير نفسه بنفسه؟ إنما هو الله عز وجل الذي يدبر أمره، من يومها قاموا وأسلموا لله عز وجل. فهو كان ذكيا وكان له طلاب، من جملة طلابه أحد الأئمة قال له زفر، فأمه هي التي ربت أبا حنيفة. فأمه أبا حنيفة قالت له يوما يا بني هلم بنا إلى إمام الناس زفر. أم أبا حنيفة تقول له إيه؟ يا بني هلم بنا إلى إمام الناس زفر، فعندي مسألة تريد أن أعرضها على زفر. ما لهاش؟ طب ده لازم علمه. لا، كان مؤدبا من الله عليه. وقيل أن أمه كانت تأتيه في المسجد وكان يهدر زيد لطلابه، وكانت تأتيه على باب المسجد تقول يا أبا حنيفة، فيكون يطرق المسجد فيقول ما هي أمي، فيقضي لها الحاجة ثم يعود إلى طلابه. اليوم بعض أخواننا لا أم ندلت عليه مع أصدقاء، إحنا ينفع كلام يقولوا علي إيه؟ أنا كبرت خلاص، كل أسف يعني المشاهير يعني مقلبة. فقال أبو حنيفة يا أمي تعال، فأخذها الصحابة وطرق الباب على زفر. فلما خرج زفر وجد أبو حنيفة يعني أخذه، يعني ما يأخذ الناس، يعني يا إمام هل يعني وصلت إلي آتيك؟ لماذا جئتنا يا إمام؟ فقال إن أمي تريد أن تسألك في مسألة. طبعا زفر واقف قدام حاجة. فقال إن أمي تريد أن تسألك في مسألة. قال يا إمام لم لا تجبني؟ فقال اسمع مني. فسمع منها. فلما سمع زفر من أمي أبي حنيفة لم يجب، لأنه مؤدب أيضا، هو يعلم استعلم الجواب لكن مؤدب. فرفع المسألة إلى أبي حنيفة، قال أبي حنيفة إن سائلة تسأل كذا وكذا وكذا، فماذا تجيب؟ فقال أبو حنيفة أقول كذا وكذا وكذا. فقال زفر للأم الجواب كذا وكذا وكذا. فقالت أم أبي حنيفة لأبي حنيفة هذا هو الإمام، يعني شوف العلماء، مع أن المسألة أتت من أبي حنيفة. فأنت إذا أردت أن تنصح لأبيك أو لأمك أو لأخيك اجعل آخر المصحف، يعني خد حد من إخوانك من أقاربك أو كده ينصحوهم. ليه؟ لأنه الحاجز موجود، في حاجة. لذلك من حكمة الله عز وجل على طالب العلم على الدعاء أن يتسوى أن يكونوا مذكورين، ولذلك يخفى عن الناس أمرهم، فلا يعرف الناس أعمارهم، لا يعرف الناس حياتهم كيف يعيشون، لا يعرف الناس كيف يتعاملون مع الأسرة. هذا كله مهم جدا. لما؟ لأن العلم لا بد أن يصل إلى الناس بهيبة، وإلا لو أن الناس اليوم عرفوا بعد أن مثلا أنت في بيتك تجلس بين امرأتك وكذا، ربما تلبس يعني تلبس الملابس التقليدية، ما في إشكال. لكن لو رأيت مثل هذا في هذا المنظر وأنت في داخل البيت لا أكون في الخارج، ستظل هذه الصورة مقبوعة وأنت الآن قاعد على الكرسي هذا تتكلم وتذكر أنا شفت في كذا، اتخاذ العلم يقل. ولذلك أنت إذا أردت أن تنصح أباك فاجعل الآخر ينصحه بدل منه الله أعلم، لكن تترك ما تفعل. يقول شرب البريل والفيروز للتجارة ابتداء عندنا قاعدة طبيعية وهي إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، فلو ثبت أن شيئا ما محرم فلا يحل له أو به تداوي، فأنا لا أعلم هذا البريل حرام ولا لا الله أعلم، هل الفيروز حرام ولا لا الله أعلم، يسأل فيها هذا الصحيح. لكن ليس بعض الناس يظن أن البريل لأنه طعم الشعير فحرام، لا الشعير يجوز أن تأكله، لكن الإشكال في الخمر ما هو؟ التخمر. العنب حلال لكن إذا تخمر صار حراما كذلك الله أعلم. نعم. احنا عارفين ان الدولة تتبنى المذهب الحنفي. الدولة تتبنى المذهب الحنفي. هتاخذ مذهب الاحناف في الاحوال الشخصية. لكن من يعلم الحق في خلاف المذهب الحنفي يتبع ولا يحل له ان يجاري الناس بذلك. طب. بعض الناس اذا ذهب الى الحج او العمرة يريد ان يعتمر عمرة وعمرتين وثلاثة. فإذا تحلل من عمرته ذهب إلى التنعيم فأحرم هناك وعاد. نقول التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، إنما التنعيم رخصة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من ذلك. ولذلك صحيح من أراد أن يعتمر عمرة ثانية على خلاف بين أهل العلم في أفضليتها والأفضل أن تكون عمرة في سفرة. ولذلك الصحيح إذا أردت أن تنشئ عمرة أن تذهب إلى أقرب ميقات، إلى أقرب ميقات، فإن كنت من المدينة تذهب إلى دورة، إن كنت من كذا إلى دورة وهكذا. فالمهم لكن من الذي يحرم من التنعيم؟ من كان حاله في حال عائشة، امرأة حاضت وهي في طريقة للحج أو العمرة ويشق عليها ان تذهب الى الميقات، تعمل ايه؟ ان خابت قبله فلا باس ان تحرم من الميقات وهي حاضر وتفعل كل ما يشعر المحتمل غير الطواف بالبيت. فاذا اقترب موعد السفر وهي لم تزل حائضا فقد رخص جماعه من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه ان تطوف المراه وهي حائض. بعض أهل العلم يرخصون في عمرة التنعيم. طيب الجواب هذا على خلاف الفهم من النص، فمن فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رخصة لعائشة والرخصة إنما تكون مع العلم، الرخصة تكون مع، عندنا قاعدة شرعية اسمها الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم ما هو؟ جواز، ها الحكم جواز الإحرام من التنعيم، هذا حكم. طب العلة، ها عجز عائشة عن ذاكرة الميقات، فكل من كان يشترك في الحكم يشترك في العلة، أو يشترك في العلة يشترك في الحكم. فبعض أهل العلم لا يرى ذلك فيرخص في عمر التنعيم. من رخص له من عالم فليسمع هذا العالم. يعني لو أنك اليوم مثلا العلماء في المملكة العربية السعودية لو أنت سألتهم يقولون لك أنت لك كم يوم هنا؟ قلت تقول لهم مثلا دي 4 أيام، يقولون لك الآن أنت صرت مقيما. والمقيم إحرامه من حيث هو. يقولون لك الآن أنت تحرم من سكن اللي أنت قاعد فيه. ليه؟ لأنك أصبحت إيه؟ مقيم. والمقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر الميقات هن لهن ومن اتى عليهن من غير اهلهن، وقال واهل مكه احرمهم من حيث اقاموا. فاذا لو مع هذا لا صحيح على صحيح من قول اهل العلم، لكن لو أن عالما من هناك رخص لك تسمع كلامه رخص ليه؟ أنت تسمع العالم، العالم هذا يفتيك بما رواه دينا فخذ بكلامه ولا عليك خط أم أخطأ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وقال إن المصورين يعذبون ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. من هم المصورون المعنيون؟ تنظر إلى الصورة التي كانت موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان موجودا في زمنه هو المحاضر. أولا الصنم الذي كان موجودا، فهذا لا خلاف فيه، والخلاف فيما ليس له ظل، بمعنى الصور الفوتوغرافية أو المرسومة على الجدران، هل هذه حرام؟ نعم حرام. الجواب الدليل، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من سفرة كان فيها، فأعدت له عائشة رضي الله عنها سترا على سهوة، سهوة الطاقة اللي في أخي البيت زي شباك لكن مقفول، فوضعت عائشة رضي الله عنها سترا زي الستار تجمل الايه هذا او تخفي ما وراء او تجمله، وكان مرسوم عليها اشياء. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها توقف ولمسه للبيت، فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة استغفر الله يا رسول الله اني عطيت، ماذا فعلت؟ قال من فعل هذا؟ قالت انا صنعتها ازين لك. فقال ان الملائكه لتدخل بيتا فيه كلب ورسول، وان الذين يفعلون هذا يعذبون، يا عائشه انزليه. ثم انزلتها وايه قطعها النبي مرتين وجعلها وسادا يجلس عليه. ولذلك ذهب طائفه من اهل العلم الى جواز ذلك في الممتهن، سجاد عليها صوره لا باس، ليه ممتهن الدب اللي بيلعب فيه الصغار لا باس، رخص النبي لعائشه ان تلعب بالبنات بالصغار لا باس. طيب اذا كبرت البنت ما لها عوده، يعني الان خلاص تعمل فيها ايه؟ اهديها لبنات جارك بنات اخيك لا تسلسها يعني. لكن وصور على الموبايل كذا صور فوتوغرافيه، هذه فيها نزاع عن اهل العلم. الشافعيه رغم انه ماذا رجحه النووي في شرح مسلم، يرون ان الاصل في الصور التي لا ليس لها ظل الكراهه وليس التحريم، وطائفه من اهل العلم اليوم يرون ان الصور الفوتوغرافيه ليست حراما لانه لا دخل الانسان فيها يدويا. ولذلك في سنن ابي داود لما جاء الرجل يستفتي ابن عباس يقول انا اعمل من اننا ارسم، فقال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال في المطورين يعذبون، فكانه راى ان الرجل يعني غضب او حزن او نحو ذلك، فقال لا يسوء فارسم ما لا روح له، فارسم الحجر او الشجر. ابن عباس يقول له ذلك. فبعض اهل العلم يقولون اذا لم يتدخل الانسان في الصوره والرسم فلا شيء فيه. طب هل الصور الفوتوغرافيه يتدخل الانسان فيها ولا لا؟ نعم يتدخل، كشف التحميض وسحب الالوان هذا كله تدخل، هذا كله ايه؟ تدخل، فصل الوان اعتاد يجمل، لذلك صوره ممكن تكون قبيحه ويجملها اذا يتدخل. وهذا لذلك العله موجوده، اذا الحكم موجود. طيب صور الفيديو محرمه ولا محرمه؟ جمهور علماء اليوم على انها ليست بحرام. ليه؟ لانها عباره عن مرآه. الان انت الفيديو هل تتدخل انما تنقل وتحدث؟ هي نقل وحدث. الان تخرج الفيديو يخرج لك كما هو، فتنقل صوره حقيقيه كانك الان واقف امام المرآه. المرآه عباره عن فيديو يتحرك. ولذلك ما كان من هذا القبيل فهو جائز، وما كان من غيره فلا يجوز. الصور الموجوده محبوسه على الموبايل لا سنة. ثم انا اقول لكم لماذا يعني نحتفظ بمثل هذه ان لم تكن ضروريه؟ لا باس ان تحتفظ بالصور الفوتوغرافيه، ممكن تعمل بها جواز بطاقه لا باس، هذه ليست محرمه. لكن الان انت تحتفظ بهذه الصور في الموبايل، تحتفظ فيها في السرير في الدولاب ليه؟ يقول الله ذكرى تذكر ابي وامي، يا اخي تذكرهم بالعمل الصالح بالصدقات. يعني انت لو لم يعني الجماعة الذين يقولون بالحرم ما عندهم صور ليسوا بررة بالأباء المؤمنات لا أنت تعلمون أن الشريعة أتت بصيانة الكليات الخمس أتت الشريعة بصيانة الكليات الخمس النفس والعرض والمال والعقل شيء آخر النفس هذه اسمها الكليات الخمس الكليات الخمسة كل الشريعة أتت بصيانة هذه الكليات الخمس فلو أن رجلا الآن جاء وأراد أن يقتلك ماذا تفعل؟ رخص الشرع لك في أن تقتله خلاص؟ فلو أن رجلا جاء وأراد أن يكتب عرضه هنا ماذا تفعل؟ هل تسلم له العصر؟ لا تقتل دونه تقتل دونه ولا حرج في ذلك بل أنت داخل في حد الشهادة بالنقض هذا أنت داخل في حد الشهادة بالنص والعرب ما كانت تعرف هذا أصلا يعني إحنا الإشكال عندنا أننا تفلتنا من أخلاق العرب لا أقول من أخلاق المسلمين بل من أخلاق العرب العرب ما كان عندهم هذا الكلام أبدا وما كانت المرأة يعني هكذا وأنتم تعلمون قصة سعد بن عبادة سعد بن معاذ لما وقف للنبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال وجدت رجلا مع امرأتي فقال النبي أربعة شهداء وإلا حد في ظهره يقول سعد يا رسول الله أأدع الرجل يتفخذ امرأته وألتمس له أربعة شهداء هذا قبل آية المعاني الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد كتاب الله فقال والله لا أعطيه إلا السيف ما زال يرد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خايفين مصحش يرد على طول فاعتذروا لتعلم الله يعني اعرض سفر والله ما تزوج الا ذكرا ومن صدق امراه فجاءوا احدنا ان يتزوجها اخلاق العرب كانت موجوده لكن الان بكل الزياده السفر الان الرجل يذهب مع امراته يخش على صاحبه سلمي على ده احد صاحبه ده محمد بن سلمي وده ابو زيد ابو علي ولو ما سلمتني ينفع تجيني معاه ويخبر جبته ابيض واحمر واحمر ليه؟ انا لا اقول انه محرم اقول اين الرجول اصلا مين فين ذهب؟ لذلك في حديث مسند احمد يقول صلى الله عليه وسلم في اناس من الامه يقول يعني الايام التي تاتي وقد اتت في اناس يركبون على سرور سرور سرج اللي هو زي السياره كاشباه الرحال ينزلون على ابواب المساجد يعني يخش المساجد طبعا نساؤهم كاسيات عاليات مليات مؤمنات لا يجدن الذل ولا يجدن الرحال فانت صلي وتسيب زوجتك تسلم على الرجال وتتكشف للرجال حرام هذا حرام طبعا يقول حرام هذا ليس من اخلاق الرجل اصلا الاصل ان امرأتك لا يراها غيره الاصل ان امرأتك لا يراها غيره لماذا يعني تعرض ذراعات على الناس انت ماذا تريد كل بعض الزياتين اذا اراد ان يخرج في متنزه او شيء يقول لامرأتي يعني خليك حلو انها معاي هو ايه والله بيحصل واغلب الرجال الاباء بكل اسف بكل اسف الذين لا يتوكلون على الله عز وجل ولا يعرفون اقدار الله عز وجل ولا قدره اذا اراد هو يزوج بنته يقول لها البنت كده ويجيب لها هدوم تحط احمر واسمر وتمشي فيها في الشارع عشان الناس يشوفوك فيقولوا بنت مين دي نروح نطلبها ما هو مش هيجي لك الا اللي جايه فيعني اتقوا الله عز وجل في محلهم الله اعلم انا قلت معناها نعم. طيب رجل اعطاه الله مالا بقدر الحج او زواجه منه ماذا يفعل؟ ايهما يقدم؟ الحج فريضه وزواج البنت ايضا فريضه ويجب عليه ان يستر عياله، ماذا يفعل؟ انتم ماذا تقولون؟ بايه؟ لا العرف يقول شيء، العرف لا بأس أن يؤخذ العرف في شيء، لا بأس أن يؤخذ العرف في شيء، طالما أن يترتب عليه حكم شرعي، ماذا يفعل؟ حج وسيزوج الله عز وجل، حج وسيزوج الله عز وجل. سئل الإمام أحمد رحمه الله عليه عن رجل رزقه الله بالولد وليس معه ما يعق به عن ولده، أيستدين بالعقيقة؟ قال أحمد يستدين وأرجو أن يقضي الله له، أرجو أن يقضي الله له وعنه. فالآن أنت وجبت عليك الفريضة لأنك الآن تستطيع، افعل والله عز وجل سيزود نفسك ذلك. قضية الرزق والرزق هذه معلومة، قضية الزواج الكلام ده قضية مفهومة، أنت لا عليك إلا أن تستجيب لأمر الله عز وجل، افعل أمر الله وضع في العالم سيرزقك من حيث لا مثلا أنت الآن تصلي، دخلت صلى ركعتين حيث المسجد مثلا، فدخل معك آخر يصلي صلاة الفجر لم تكن لم يكن أدركها، فهل تغير النية فتجعل صلاة الفجر فريضة يعني سنة لك؟ لا، لا تغير نيتك في الصلاة، لا تغير نيتك في الصلاة على ذلك. لأن أنت دخلت والجماعة قد فرغت انتهت فرغت، وهناك رجل يصلي وحده منفردا، الأولى أن تصلي وحدك أو إماما وحدك يعني بجماعة أخرى ولا تنضم إلى الأخرى؟ الأولى أن تنضم معه حتى تصبح الجماعة جماعة واحدة، لأنه في نزاع لأهل العلم على أحداث الجماعتين في المسجد الواحد. أنتم تعلمون أن الوقت الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة والدفن حديث المغيرة بن شعبة ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا، هذه الأوقات هي بعد صلاة الفجر عند الزوال وقبل غروب الشمس، ثلاث أوقات هذه نهى النبي عن الصلاة فيها وعن الدفن فيها. لكن صحيح أن أخذنا العلم أنه يجوز أن تصلي في أوقات الكراهة الصلوات ذوات السبب، ذوات السبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وقال لبلال رخنا يا بلال حتى الفجر، فنام بلال وما استيقظ النبي إلا على حر الشمس، فما صلى صلاة الفجر، فقال من صلى سنة الفجر في وقت هذا الوقت ثم صلى صلاة الفجر. أنت لن تكلف إلا على أداء صلاة الحج، أديتها بعشرة بعشرين بمئة أنت تؤدي صلاة الفجر ولا على الفجر. نعم. إنسان معه مال وهو يخشى عليه التلف أو السرقة، ماذا يفعل؟ لا بأس أن يحفظه كوديعة له، مع أن وضع المال في البنك من غير ضرورة، لكن لا بأس أن يضع هذا المال للضرورة المذكورة وهي أن يخاف عليه من السرقة أو التلف، فيضع هذا كوديعة والمال الناتج منه لا يأخذ منه شيء. ثم هناك جزء في البنك الوديعة الجارية، يعني أنك تضع المال كحافظة محفظة في البنك لكن لا تأخذ من ورائها شيء. نعم. الفيروس الموجود الآن في السعودية هل يعد وباء؟ الذي يصدر مثل هذا هي المنظمة المعنية بالصحة. فإذا أخبرت المنظمة المعنية بالصحة أن هذا الوباء، أن هذا المرض وباء، في هذه الحالة لا يصح الذهاب إليه. وإذا لم تصدر ذلك وأنها حالات، طبعا معروف أن الوباء معناه لا يموت رجل اثنين ومئة، إنما يموت عدد كبير جدا، هذا يعتبر لا يعتبر وباء. لا بأس أن تسقط حكما على أحد إن طبق فيه شروط، لكن لا تقطع له الوعيد، لا تقطع له الوعيد. إحنا ذكرنا أن من اعتقد معتقد أهل السنة والجماعة هل يلزم أن يكون في الجنة؟ لا. وأن من خالف أهل السنة هل يلزم أن يكون في النار؟ لا. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ليس كل من اعتقد المعتقد الصحيح يلزم أن يكون أهل الجنة، فقد تكون له سيئات تغلب حسناته فيدخل النار. نعم يخرج، لأن يحب القتل. وكذلك الذي كأهل البدع مثلا، أهل البدع هل يقطع عنهم بالنار؟ لا. قد تكون له حسنات تمحو سيئاته فترجح فيكون في الجنة. المسألة حسنات السيئات هذه مهمة جدا في معرفتها. والله عز وجل إذا وعد عبدا بالجنة أنزل وعده، وإذا توعده بالنار فربنا بالخيار، إن شاء عفى عنه وإن شاء لا. بأس أن المنزل حكم معين على إنسان معين يتوفرت الشروط بشرط الاستثناء. بشرط إيه؟ الاستثناء. تقول مثلا في طائفة من الناس هؤلاء كذا، لكن أن تأتي على رجل بعلم تقول فلان هذا هو في النار، هذا لا يحل، لا يكون إلا على الهدى المطلق. طيب إن شاء الله بالنسبة لمعلم الدروس، لأن الساعة تغيرت تكون بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، لأن الوقت يتأخر كثير. الشيء الثاني، سنرحل يوم الأحد إلى يوم الخميس، سنرحل يوم الأحد إلى يوم عند الاثنين والاثنين، سنرحل يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يبقى عندنا أربع خميس وجمعة، أربع خميس وجمعة إن شاء الله، ثلاثة دروس، وإحنا عندنا الدروس بعد صلاة المغرب ويوم يوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وبعد والاثنين والخميس ليه؟